من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، استكمالا لموضوع قد بدأناه في حلقات سابقة في مسألة القلوب، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. وعدنا أن يكون لنا لقاء في بيان الطريق، كيف نبدأ، كيف ننطلق من منطلق صحيح إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يسدد على الصراط المستقيم خطانا، فإن الله عز وجل قد أرشد عباده وأمرهم أن يسألوه في كل يوم 17 مرة هذه المسألة، أن يطلبوا منه هذا الطلب 17 مرة على الأقل، أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، وتلك عدد ركعات الفريضة، أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم. أول هذا كما ذكرنا في أول هذه السلسلة من الدروس، أن تعلم أنك إلى الله سائر، أن تعتقد هذا بقلبك، أنك في هذه الدنيا سائر إلى الله. كذاك الرجل الذي جلس فسأله أحد السلف كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال 60 سنة وأنت إلى الله سائر؟ أوشكت أن تدركه، أوشكت أن تدركه. فكل يوم كما جاء أيضا في الأثر، الليل والنهار مطيتان إلى الآخرة، مطيتان أي مركبتان تركبهما، تركب النهار فيوصلك إلى الليل، وتركب الليل يوصلك إلى النهار، وهكذا حتى تصل إلى القبر. ستسلمك الساعات في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. كل يوم مضى يقربك من المصير الذي لا بد منه إلى القبر. وإذا نزلت قبرك لقيت الله، كما قال الله عز وجل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هذا مثال الدنيا، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يظل الإنسان يجري خلف الدنيا ويلهث. كما ذكرناها مرات، البعض يظن أن السعادة في الدنيا جمع مال، ويظل يهرول خلف المال ويجمع المال من حل والحرام، وينشغل ليل ونهار بجمع المال حتى إذا جمعه لم يستطع أن يلتذ به فينزل القبر. ولكن يكتشف هذا الخطأ متى؟ دائما بعد فوات الأوان. كثير من يظن أن السعادة في الدنيا مناصب، يظل يسعى خلف المناصب، منصب منصب منصب، مدير وزير كذا كذا كذا، يريد أن يصل، حتى إذا وصل اكتشف أن هذا ليس طريق السعادة، وأنه أخطر طريق، يريد أن يبدأ من الأول فيجد نفسه في القبر كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. كونه لم يجده شيئا تلك مصيبة، ولكن الأعظم منها ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نسأل الله أن ييسر حسابنا وأن ييمن كتابنا. نعم، هذه القضية أن تعلم أنك إلى الله سائر. فإلى الذين يحتفلون مثلا بأعياد الميلاد، ينبغي ألا يحتفل بعيد الميلاد، بل يوم الميلاد يبكي، ولا لا؟ يبكي على ماذا؟ يبكي على أن سنة مضت من عمره يا ترى اقترب من الجنة خطوة أو من النار خطوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للجنة أقرب إلى أحدكم من من شراك عليه والنار مثل ذلك. المسافة بينك الآن وبين الجنة أو النار كم ساعة؟ كم دقيقة؟ كم ثانية؟ أبدا. كما قال الله عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كيف؟ كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. القضية هكذا، أن بينك وبين الجنة أو النار مسافة قبض الروح، مدة قبض الروح، وقبض الروح مدته كم؟ كلمح بالبصر، فتكون في الجنة أو في النار. السؤال الذي سألناه النهاردة في خطبة الجمعة أو المجموعة من الأسئلة التي سألناها، مين اللي قام الليل؟ مين اللي صلى الفجر في جماعة؟ مين اللي صلى في جماعة أولى؟ مين اللي صلى خلف الإمام؟ مين اللي دعا بين الأذانين؟ مين اللي صلى السنة القبلية؟ مين اللي اعتكف ودعا وقال أذكار الصباح بعد أذكار الصلاة إلى آخره؟ كم من اليوم بقى على كده أسئلة؟ في العصر، في المغرب، طول اليوم. ما هي حسناتك وسيئاتك؟ أرصدها وتخيل أن هذا كتابك. لو أن هذا كتابك في الموقف تأخذه بيمينك أو بشمالك؟ لو أن هذا كتابك ونوديت في عرصات القيامة ليقم فلان ابن فلان، تقبل بهذا الكتاب على الله؟ تستحي من شيء فيه؟ ها؟ نسأل الله أن يرحم ضعفنا. لا شك كما ذكرت لكم أننا نحتاج إلى وقفة مع النفس مؤداها أننا قد نموت، وأن هذا قد يكون امتى؟ الآن. قد يكون الآن، قد يكون الآن. ملك الموت بيتفرس في الوجوه، بيبحث عن من؟ عن فلان ابن فلان، يقبض روحه في كم؟ في لحظة، وانتهت حياته. وقد تكون أنت أو أنت أو أنت أو أنت أو أنت واحد منكم، ويؤخذ إلى الله بأعماله. فإذا لقيت الله فكيف يكون حالك؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إذا علمنا أننا نسير إلى الله، يقول ابن القيم: فالسائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. كل سائر في طريق يريد قصدا معينا، له هدف معين، لا بد له من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. يعني رجل يريد أن يسافر إلى الإسكندرية مثلا، لا بد له من قوتين، قوة علمية بأن يعرف الطريق، صح؟ وقوة عملية بأن يتحرك ليصل. معايا يا شباب؟ دايما أأكد وأقول إن كلامنا ده مش كلام، ولا إيه؟ يعني ما هوش كلام أنت جاي تسمع عشان تسمع وخلاص تتمزج وأنت قاعد من السماء، وإنما هذا الكلام لماذا؟ لتعمل. اللهم ارزقنا العمل. فلابد أنك تكون معانا فاهم، ها؟ لابد من قوتين، قوة علمية يعلم، وقوة عملية لينفذ هذا العلم. فبالقوة العلمية، يقول ابن القيم، كتاب طريق الهجرتين صفحة 253، يقول ابن القيم: فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها. يقول له ان هناك طريقين لاسكندرية، في طريق زراعي وفي طريق صحراوي. اذا كانت عربيتك صحيحة وسليمة وجيدة الى اخره، خذ الطريق الصحراوي اظن. اما اذا كانت تعبانة، لا، خليك في الزراعة عشان في امان، هتلاقي ناس تصلح لك ميكانيكا وناس بتوع كاوتشي وناس عايز تاكل، عايز تشرب، عايز تركن، عايز تتريح. لازم عنده قوة علمية يبصر مواضع السلوك، يعرف يمشي ازاي على قد ما يستطيع، يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويتجنب اسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. طرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. لذلك باب الإمام البخاري ده: العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. قبل ما تتكلم وقبل ما تعمل لابد أن تعلم، تتكلم على بصيرة. واستدل بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من العلم أولا، العلم بالطريق إلى الله. ولذلك ربك بيقول إيه؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فلا بد من الهدى أولا، إن علينا للهدى وهديناه النجدين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أمور واضحة ربنا وضحها أتم وضوح، والنبي صلى الله عليه وسلم سلكها وصحابته تبيانا واقعيا لهذا الطريق. فلا بد من علم بالطريق توصل ربنا ازاي. ايها الاخوة، لابد ان نقول هذا، ان داء الامة اليوم الجهل، ان داء الامة اليوم الجهل، هذا امر ينبغي ان يفهم، وان تجهيل الامة بدينها يكاد يكون امرا مقصودا. فان الامة لو علمت دينها حقيقة فانها ستصل الى الله من اقرب طريق وبمنتهى البساطة والسهولة، كما قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر. فطريق العلم سهل، وإذا سهل طريق العلم تبعه العمل فيكون أسهل منه. كثير من الإخوة داؤهم الجهل، وإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث العظيم ده، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. فإن إيه؟ أصيب دواء الداء، يعني إيه أصيب؟ يعني جاءت الإصابة جاية من الصواب، يعني عرف الداء وعرف دواءه صحيحا. واحد مريض بطنه توجعه، الدكتور اداله علاج للمعدة، لكن المرض في الامعاء هل يشفى؟ كثير من الشباب مرضى بالجهل، ولكن وللأسف الشديد يتداوون بما يزيد مرضهم ولا يشفيهم. انسان مريض بقسوة القلب، مريض بالجفاء مع الله، مريض بقحط العين، مريض بهم الدنيا، مريض بالبعد عن الله عز وجل، مريض بالفتور، مريض بالتكاسل عن العبادات، مريض بالبعد عن الله عز وجل، هل هذا يعالج بأصول الفقه ومصطلح الحديث؟ ها؟ أبدا. علاجه ماذا؟ يعرف كيف يصل إلى الله. نحن لا نحط من قدر أصول الفقه وإيه؟ ومصطلح الحديث، لكن في موضعهما. لكن هذا مريض القلب يحتاج أن يعالج بما يشفي مرض قلبه. اللهم اشف قلوبنا، وكل قلوبنا مريضة، هذا واضح، واضح في الأمة كلها. فلا بد من تعلم هذا العلم، العلم الذي نتكلم عنه الآن، هذا فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه. كيف يصل إلى الله؟ كيف يصل؟ لابد من هذا، لابد من تعلمه لتصل إلى الله حقيقة. كثيرا ما أقول للشباب، يا شباب لا تنسوا، لماذا التزمتم يا شباب؟ ها؟ التزمت ليه؟ عشان تبقى شيخ؟ عشان تبقى أمير مؤمنين؟ عشان تبقى عالم؟ عشان تبقى داعية؟ التزمت ليه؟ قل لي، التزمت ليه؟ عشان تبقى عالم مجتهد؟ عشان تبقى جهبذ؟ عشان الناس يشيروا إليك بالبنان؟ عشان تبقى خطيب مفوه؟ التزمت ليه؟ لكي تدخل الجنة. لا تنسى هذا، ده الأصل، أصل التزامك وسيرك في هذا الطريق أنك تريد الجنة. كيف يصل إلى الجنة جاهل بالطريق إليها؟ كيف تصل إلى الجنة؟ ممكن؟ مستحيل. طالما تعرفش الطريق هتوه. ولذلك يقول ربك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سعيه ضال، والمصيب أنه هو يحسب أنه يحسن صنعا. ورضي الله عن ابن مسعود لما ذهب يفض الحلقة المبتدعة في مسجد الرسول، عارفين القصة؟ لما اجتمع قوم وفي وسطهم رجل يقول سبحوا 100 هللوا 100 كبروا 100 ومر عليهم ابو موسى الاشعري فذهب الى عبد الله بن مسعود وقال وجدت في الحلقة امرا منكرا ولم ارى الا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت قوما في حلقة وفيهم رجلا يقول لهم سبحوا 100 فيسبحوا 100 هللوا 100 فيهللوا 100. قال وما صنعت؟ قال لم اصنع شيئا حتى اتيك، ما عملتش حاجة لحد ما اجيلك. هكذا المرجع يكون الى اهل العلم، نرد الى اهل العلم والحكمة. ابن مسعود ما عملش حاجة. وكذلك الحديث المشهور بين الشباب اللي عامل بلبلة في الاعتكاف، حديث حذيفة انه لما شاف ناس معتكفين راح لمين؟ راح لعبد الله بن مسعود. فعبد الله بن مسعود مرده لانه عالم، عالم مردهم لانه عالم. فقال انطلق بنا اليهم، فانطلق متقنعا حتى وقف عليهم فرآهم وفي وسطهم رجل بين يديه حصى يقول سبحوا 100 فيسبحوا 100 ويعد هو. فقال والله انكم لعلى ملة اهدى من ملة محمد او انكم على رأس ضلالة. لهم حاجة من اثنين، يا انتوا احسن من النبي لان النبي ما عملش كده، واما انكم تفتتحون باب ضلالة، يا اما انتوا على رأس ضلالة. فقالوا والله يا ابا عبد الله ما نريد الا الخير. الكلمة المشهورة بقى لنا هيد الشاهد. قال وكم مريد للخير لا يبلغه، وكم ايه مريد للخير لا يبلغه. ايوه صحيح ان نيتكم صالحة، لكن هذه النية وحدها لا تكفي. مش قلنا شرطان لقبول العمل ايه هما؟ الاخلاص والمتابعة. الاخلاص لوحده ما يكفيش، ما يكفيش انك انت تكون مخلص، بس لابد انك تكون ايضا متابع على سنة من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث يقول ايه؟ فوالله لقد رأيت عامتهم في الخوارج. ودي خطورة البدعة يا شباب، انها تبدأ صغيرة ثم تنمو وتكبر. فاكرين لما تكلمنا عن الشباب ومفاتن الحياة قلنا لابد من فتنة، الفتنة تكير المؤمنين كما قال ربنا عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلابد من الفتنة، ولكن هناك من تكون فتنته رحمة في حقه، فإذا نجا منها نجا من أكبر منها، وإذا سقط فيها وقع في أعظم منها. دي خطورة الفتنة. قد تفتن اليوم فقط انك انت رحت فتحت محل كشك صغير كده وربنا فتح عليك في الفلوس، فتنة صغيرة، فتنة المال. نسأل الله ان ينجينا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. والكشك توسع وخدت محل، والمحل توسع وبقى بوتيك، والبوتيك توسع وبقى مجموعة محلات، ومجموعة المحلات توسعت وبقت آلاف. تنسى الله، حصل لكثير من الاخوة. مش واحد منهم النهاردة لما بتكلمه يقول لك هو لو عندي ايه الخمس اوقات بصليهم، هو ربنا ما لوش عندي اكتر من كده. هكذا فتنة صغيرة تبدأ بسيطة، فتنة واحد يبتلى باي بلاء يبدأ يقصر لحيته شوية شوية، يحلقها شوية شوية، يلبس الجنز شوية شوية، السلسلة واللبانة شوية شوية، الكوس. هكذا الذي يبتلى بفتنة. فالمقصود هنا أن العلم لا بد منه، وأن تبصر منازل الطريق ومواضع العطب لازم، وإلا لو لم تعرف فإنك تسيء من حيث تريد أن تحسن، من حيث تريد أن تحسن تسيء وتخطئ من حيث تظن أنك تصيب. وكم مريد للخير لا يبلغه. يقول ابن القيم فالقوة العلمية العلم كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع للماشي في الظلمة. نور ايه؟ خليكم معانا يا شباب، نور العلم. لذلك ربك قال ايه؟ أومن كان ميتا فإيه؟ فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم هو النور، لكن كلمة العلم نور ديك مشهورة قوي، قد تطلق على الطب وعلى الهندسة وعلى التجارة. اي علم نقصده؟ كل علم ممدوح في الكتاب والسنة فهو علم الكتاب والسنة، ده المقصود. دليل قال تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فسمى الله علم الدنيا لا علم، المقصود هنا العلم الشرعي اللي هو يوصل به للجنة. اللهم بلغنا الجنة يا رب. فيبصر بهذا النور ما يقع للماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويحصر به من الأحجار والشوك وغيره، ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأداتها المنصوب عليها فلا يضل عنها، فيكشف له النور عن الأمرين جميعا، يكشف له النور عن الأمرين جميعا، عن أعلام الطريق وعن معاطب الطريق. إن قدر الله عز وجل لنا أن نستكمل هذه المسألة هذا الموضوع فلنتكلم يعني إيه أعلام الطريق. أن الطريق إلى الآخرة مثل الطريق الحسية، مثل الطريق الحسية الواقعية في الأرض. يعني وانت جاي كده من ميدان الجيزة لمسجد الرحمة، طريقه وانت معدي تعدي على محطات، أول محطة يقول لك عند نصر الدين وبعدين ويمبي وبعدين المساحة، أنا مش عارف برضو قوي يعني ها، وبعدين المساحة وبعدين مش عارف ها قولوا مذكور، وبعدين لحد ما توصل الطلبية والطلبية وبعدين هنا، هذه محطات. كذلك الطريق إلى الله فيها محطات، محطات عليها أعلام تعرف توصل إزاي لربنا. أول محطة تكلمنا عنها فاكرين في الصيف كانت إيه؟ اليقظة، أول مدرجة من مدارج السالكين ومنزلة من منازل السائرين إلى الله اليقظة، إن إحنا نفوق نصحى، وبعدين البصيرة، وبعدين العزم، وبعدين المحاسبة، وبعدين التوبة. منازل تنزل منزلة منزلة، منازل واقعية تراها بماذا؟ بالعلم. اللهم علمنا ما جهلنا، منزلة منزلة تنزلها واحدة واحدة، كلما نزلت منزلة عرفتها وعشتها تنتقل إلى التي تليها، خلصت اللي تليها تنتقل إلى التي بعدها خلصت. فهذا العلم يريك أعلام الطريق، وفي نفس الوقت يذكر لك آفات هذه المسالك. عشان كده كتير أقول يا شباب أسأل الله أن يهدينا وشباب المسلمين، مصيبتكم يا شباب، بليتكم يا شباب، فتنتكم يا شباب، أنكم لا تجدون من يأخذ بأيديكم ليدلكم على مزالق هذا الطريق، الطريق إلى الله. إنك أنت ماشي لوحدك بتخبط بتجتهد بنفسك، فلا بد لمن يفعل هذا أن يقع مرة ويقوم ويقوم مرة ويقع مرة ويقوم مرة، هو سبيله أن يصل إن شاء الله. كما قال الله عز وجل أن الله كتب على نفسه هداية هؤلاء، أنه سيهدي المؤمنين المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معك سيرشدك حسب اجتهادك، ولكن هذا غير من يؤخذ بيده فيصل إلى الله. القوة العلمية أن يتعلم يعرف هذا الطريق، والقوة العملية أن يسير حقيقة، أن يمشي فعلا. بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر، وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المغابر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة. صح ولا لا يا شباب؟ لو أنك علمت عرفت الطريق يبقى حصلت به نص السعادة، لأن السعادة قسمان علم وعمل، فإذا حصلت العلم بقي العمل، بقي العمل. إذا حصلت العلم فقد بقي العمل، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح وبقي عليه الشطر الآخر. إيه هو الشطر الآخر؟ أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق. عرفت؟ تبدأ بتحط العصاية على كتفك فيها الزاد والزواد وتعمل إيه؟ تنطلق إلى الله، تنطلق حقيقة، انطلاقة حقيقية إلى الله سبحانه وتعالى، ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع أخرى، وكلما قطع مرحلة استشعر القرب من المنزل، فهانت عليه مشقة السفر. كلما تقطع مرحلة انتقلت من منزلة المحاسبة إلى منزلة التوبة، تحس ان انت قربت من ربنا اكتر. فاذا استشعرت نفسه كلال السير ورفضت وتمنعت مواصلة الشد والرحيل، وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول. نفسك هتقولك احنا هنفضل في التعب ده لحد امتى؟ قيام ليل وصيام نهار، تعلم علم، حفظ وتسميع، حضور مجالس ودعوة إلى الله، هنفضل في الهم ده لحد إمتى؟ يا عم نام، ما فلان نايم وفلان نايم وفلان بيلعب وفلان بيروح وفلان بيجي، وتذكر لك أسماء نفسك تقول لها يا نفس إنما الدنيا ساعة. فصبر جميل، فصبر جميل، اصبري. ولذلك في وصية لقمان لابنه يا شباب يقول لقمان لابنه إن الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون. لقمان بيقول لابنه إيه؟ إن الإيمان قائد قدام والعمل سائق من وراء والنفس دابة، ولكنها دابة إيه؟ يعني إيه حرون؟ احنا كلنا فلاحين، يقول لك الدابة دي حارون يعني ما تفعش كلام، ما بتمشيش بسهولة، تقول لها يمين تروح شمال، تضربها عشان تمشي بسرعة تقف تبرك تقف في الارض، النفس حارون. فان فتر سائقها من وراء ضلت عن الطريق، وان فتر قائدها حرنت. لابد ان تعلم هذا، ان الايمان قائد، الايمان قدام، لابد. الايمان بنسميه هنا كلنا يعرف كده ان الايمان علم وايه وعمل، مش كده؟ الايمان قول وعمل، لابد. فهذا الايمان قائد يقود لانه علم، والعمل سائق بيسوقها من وراها، زي ما تشوف كده دابة مش عايزة تمشي، واحد ماسك اللي جنب من قدام وواحد بعصاية بيضرب من ورا. إذا فتر السائق اللي من ورا اللي بيضرب، اللي يحصل تطيح. وإن فتر القائد حرنت، فإذا اجتمعت استقامت. اللهم ارزقنا الاستقامة. إن النفس إذا أطمعت طمعت، وإذا فوضت إليها أساءت، وإذا حملتها على أمر الله صلحت، وإذا تركت الأمر إليها فسدت. دي النفس، اللهم اصلح نفوسنا. النفس هكذا حالها، مصيبتها الكبرى ان هذه النفس كما ذكر هنا لقمان اذا اطمعت طمعت. اذا طمعتها فيك اللي يحصل تطمع، زي ما قلنا قبل كده انك انت تيجي تقوم الفجر او تيجي تقوم الليل، تيجي تقوم الليل قبل الفجر بساعة، صحيح كده لقيت الساعة 4، قلت كويس فاضل ساعة على الفجر، الواحد يقوم يصلي له ركعتين، نفسك قالت لك انت رايح فين وانت بتزيح اللي حافك، تقول ها قوم اصلي ركعتين، نفسك تقول لك الدنيا برد وما نمتش بالنهار كويس وصبح عندك شغل، نام وصلي الفرد، تروح انت لامم اللي حاف عليك تاني ونايم، تصحى تلاقي الساعة 9 الصبح، اين الفجر؟ انها اذا اطمعت طمعت. تصحى اذان الفجر تقول لك خلاص بقى، هم زمانهم اقاموا الصلاه، صلي هنا، تسمع كلامها، طب خمس دقايق بقى اضلها تصلي هنا على ما الحمام يفضى، تلاقي الساعه بقت 10، تقوم تجري على الشغل ولا تصلي وتبقى تارك للصلاة والعياذ بالله كافر. إذا أطمعت طمعت، وإذا فوضت إليها أساءت، إن النفس الأمارة بالسوء، ده كلام ربنا. إذا فوضت إليها سبت لها هي الأمر اللي هي عايزاه تسيء، وإذا حملتها على أمر الله صلحت. إذا شددت أنت عليها وحملتها على أمر الله تنصلح، وإذا تركت الأمر إليها فسدت. فاحذر نفسك واتهمها على دينك، احذر نفسك على نفسك واتهمها. كل ما نفسك تقول لك حاجة، مثلا تقول لك الظهر نام لك ساعتين عشان تقدر تقوم الليل، قول لها لا، ده انت عايزة تنام الظهر وبالليل مفيش نوم وبرضه تقومي، فتجلس الظهر تتلو القرآن وتذكر الله وتستغفر وتتوب وتعود وتؤوب وتنيب وتبكي الظهر، ثم في الليل ايضا تقوم. نعم، اتهمها على دينك وانزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها. قلنا في خطبة الجمعة كلام محمد بن المنكدر لنفسه، قال لنفسه ايه؟ كان يعاتب نفسه في المسجد، قال محمد بن المنكدر اني خلفت زياد بن ابي زياد مولى بن عياش وهو يخاصم نفسه في المسجد، فيقول لها يقول اجلسي، اين تريدين؟ اين تذهبين؟ اتخرجين الى احسن من هذا المسجد؟ انظري الى ما فيه، تريدين ان تنظري دار فلان ودار فلانة؟ يخاصم نفسه بهذه الطريقة. انا اقول لكم بالله، هل جرب واحد منا ان يصنع هذا؟ يعني مثلا النهاردة بعد صلاة العصر مثلا، يعني مثلا انا قلت لكم في خطبة يعتكف بين صلاة العصر والمغرب يلتمس ساعة الاجابة، قلنا كده؟ في واحد فكر في كده انه يقعد بين العصر والمغرب يلتمس ساعة الاجابة؟ نفسه تقول له ايه؟ قم يلا نروح، مش فاضيين للكلام ده، انت تقعد، طب السنية دول عالم فاضية، انت تقعد تعمل ايه في المسجد؟ يلا ورايا مشاغل. فانت تعمل ايه؟ تقول لك يلا، تقول لها انت ايه؟ يلا، تقول يلا انت كمان وتمشي. اما هذا الرجل فيقول لها اجلسي، اين تريدين؟ اين تذهبين؟ هتخرجي تروحي فين؟ هناك احسن من هذا المسجد. تريدين ان تنظري الى دار فلان ودار فلان؟ انظري الى ما في المسجد، هذه الابواب وتلك الحيطان وهذه شبابيك، عايزه ايه تاني؟ هتخرجي تنظري الى مثل هذا؟ وكان يقول لنفسه ما لك من الطعام الا هذا الخبز والزيت، وما لك من الثياب الا هذين الثوبين، وما لك من النساء الا هذه العجوز، افتحبين ان تموتي او تصبري على هذا العيش؟ يقول فاراها تقول بل انا اصبر على هذا العيش. النفس مش هتقول لك اموت ابدا، وانما هي تجري بطبعها في ميدان المخالفه، فلذلك لا توافقها ولا تتابعها. ان الحكيم يذل نفسه بالمكاره لله عز وجل حتى تعترف بالحق، وان الاحمق يخير نفسه في الاخلاف، فما احبت منها احب وما كرهت منها كره. النفس، ابن الجوزي بيقول كلام لطيف جدا، يقول اذن اذن يا من ضيق على نفسه الخناق في فعل المعاصي فما أبقى لعذر موضعا، يا مقهورا بغلبة النفس، يا مغلوب يا مهزوم أمام نفسك، يا مقهورا بغلبة النفس صل عليها بصوت العزم، فإنها إن علمت جدك استأثرت لك. كثيرا ما أوصيكم بهذا، أننا ينبغي أن نصول وأن نتطاول وأن نتقاوى على أنفسنا، أن تظهر لنفسك أنك أقوى منها وأنك تستطيع ضرها، صل عليها بصوت العزم، فإنها إن علمت جدك، علمت أنك جاد، مش راجل، عارفين القصة المشهورة بتاع يذبح القطة؟ يقولون لو أن ليلة الدخلة هات قطة ومسكها اذبحها قدام زوجتك، تخاف على كده بعد كده انك انت لو هي اتكلمت هتذبحها زي ما ذبحت القطة. فواحد قاعد قال لهم طب ما انا ما ذبحتش، قالوا طب ما انت لسه فيها اذبح، راح جاب قطة وقاعد تفلت منه فامسكها دبحها وقاعد يعيط جنبيه. هذا حالنا مع انفسنا، ان نفوسنا لا ترى منا استئسادا، رجولة، قوة، جد، حتى وان جاءت ساعة جد تقعد تعيط جنب نفسك. يعني لو انك منعت نفسك يوما من المباحات وادبتها وازعجتها بعد كده تقعد تعيط جنبيه. يعني مثلا لو صمت يوم، بعض الاخوه نقول له ان انت تاديبا لنفسك صم يوم ولا تفطر عند المغرب، اخر الفطار الى السحر، تاديب للنفس، ما فيش فايده ما امشي الفجر ثاني يوم كذلك. بعد كده يقعد شهرين ما يصومش، او ده عمل زي اللي ذبح القطه وقعد عيط. لا، ينبغي ان يظل صوت عزمك يلهب ظهر نفسك بصفة مستمرة، فإنها إن علمت جدك استأثرت لك، بقت أسير عندك. كيف؟ يقول امنعها ملزوز مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. امنعها المباح، بعد كده لما تيجي تطلب، تطلب المباح ولا تطلب الحرام؟ وإذا كنت أنت مش مديها المباح تجرى هي على طلب الحرام، وهذا مقصود الله في الصيام لما أمرك بالصيام عن الطعام الحلال والماء الزلال والزوجة البلال، منعك عنهما في النهار. فإذا منعك عن الحلال تقع في الحرام، كل همتك أن أنت توصل للحلال بس، أطول الحلال. فأنت تعامل مع هذا بنفسك أشد محاسبة من الشريك الشهير لشريكه. أنا عارف مثلا أحد الإخوة أنا لي عنده 50 جنيه، ولو قلت له هات 50 هيدهم لي 30، او ما اقول له انا ليه عندك 75 جنيه، يقول لي ليه 75، اقول له لا هم 85 بس انا هسيب 10 ويبقوا 75، في الاخر نوصل ان ناخد كام؟ ال 50 حقي. فهكذا يكون حالك مع نفسك، انك انت تقول شوفي لا ما فيش نوم الليلاتي، احنا قعدنا النهارده الدرس وعرفنا الطريق، نوم ولا دقيقه ما تحاوليش، روح. تقول لك طب نتعشى، طب اصبر شويه على العشاء اما نقرا جزء القران. بعد ما تخلص جزء القران تطلبك بالنوم ولا بالعشاء؟ هي عايزه العشاء بقى. طيب معلش نصلي ركعتين الاول بجزئين وبعدين نتعشى. صبرا صبرا يا نفس، صبر ده كلها سهله وتقوم هكذا. حد عمل كده مع نفسه؟ الحاصل انها تقول له يلا ننام، خلاص ننام، نتعشى، ماشي نتعشى، اخرج نقف على الناصية شوية، نخرج نقف، نلعب كورة، نلعب كورة، وهكذا نجري معها في ميدان المتابعة. ثم لا تهلكنا، والله تهلكنا، تهلكنا. امنعها ملزوز مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام، فإذا ضجت لطلب المباح فإما منا بعد وإما فداء. تقول لا والله شوفي أديك بس تدفعي كم، يعني ماشي نفسك النهارده تاكلي مثلا جبنه وخيار، طب تدفعي كام ركعه الليله دي وانا اجيب، نصلي 6 ركعات وبعدين ياتي الطعام. هكذا، فاما منا بعد واما فداء. الدنيا والشيطان عدوان خارجيان، خارجان عنك، الدنيا والشيطان عدوان خارجان عنك، والنفس عدو مباطن، ومن آداب الجهاد قاتلوا الذين يلونكم. صح ولا لا؟ الدنيا والشيطان بعاد ونفسك معاك، والادب انك انت تجاهد البعيد الاول ولا القريب؟ قاتلوا الذين يلونكم، القريب منك. ليس من بارز بالمحاربة كمن كمن، ليس من بارز بالمحاربة كمن كان في كمين. ما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى. ماشي يا شباب؟ ما دامت النفس حية تسعى فيها حياة وتمشي فهي حية، حية من اللي بتلدغ بقى اللي فيها سم، تسعى لقتلك. ما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى. أقل فعل لها تمزيق العمر بكتف التبذير، كالخرقاء وجدت صوفا. اقل حاجه تعملها فيك انها تضيع عمرك بلاش، ما توصلش فيه للجنه. انا اسالكم بربكم الذي خلقكم مستحلفا، انت لك 5 سنوات ملتزم، وانت 6، وانت 7، وانت 10، وانت 12، وانت 3، وانت 4، وانت 2، قل لي وصلت لاي درجه في الجنه؟ اجبني يا اخي، ها وصلت فين؟ مين وصل جنة عدن؟ مين وصل الفردوس؟ مين وصل المأوى؟ مين وصل طوبة؟ انت لا تدري انت فين، هذا واقع، انت لا تدري. سبحان الله، رحم الله زمانا كانت الجنة تشتاق الى رجال، فجاء علينا زمان لا نجد رجالا يشتاقون للجنة، لا نجد رجالا يشتاقون للجنة. اخل بها في بيت الفكر ساعة وانظر هل هي معك او عليك، نادها اي نفس بلسان التذكرة، يا نفس ذهب عرش بلقيس وبلي جمال شيرين وتمزق فرش بوران وبقي نسك رابعة، يا نفس صابري عطش الهجير يحصل الصوم وتحزمي تحزم الأجير، فإنما هو يوم، إنما هو يوم. أقبل على الله عز وجل يقبل الله عليك برحمته. نعم، إننا إذا بدأنا فعلا وعزمنا حقا وعرفنا القوة العلمية بالعلم، تبقى القوة العملية بالسير، أن يضع عصاه على عاتقه ويسمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل، فهان عليه مشقة السفر من كلام السير ومواصلة الشد والرحيل، وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة، فهو يقول يا نفس أبشري نفسك، وهي تقوم الليل تمل تكل تسكن تسكت تحاول أن تثبتك وترجعك وتردك، تقول يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول. نحن قربنا نموت ونوصل لربنا، نقابل النبي صلى الله عليه وسلم، بأي وجه تلقينه؟ نقابل الله، ما منكم إلا وسيكلمه رب، ليس بينه وبينه ترجمان، كيف تلقين الله؟ يا نفس قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت وواصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلة، وتلقتك الأحبة محمد وصحبه بأنواع التحف والكرامات، ليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درج من درجات تلك الساعة، فالله الله لا تنقطعي في المفازة، تنادي نفسك الله الله لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. يا نفس اصبر لا تنقطعي، فإن انقطعت هلاك، نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. يا نفس لا تنقطعي، الله الله يعني أنشدك بالله لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين، فإن استصعبت عليه، إن قالت له لا مش قادر ننام ناكل نتمتع نتشهى، فإن استصعبت عليه فليذكرها من أمامها من أحبابها، قول لها وانت واقف تصلي كده والنفس تقول لك الخون خلو ساكن والناس نوم لما أنت قائم، لا يا نفس، أمامك محمد صلى الله عليه وسلم تورمت قدمه من طول الخيام، أرني قدمك يا نفس، هلا تورمت مرة؟ فتقول يا الله تورمت قدمي في القيام أسوة أسوة، تتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح. أمامك محمد صلى الله عليه وسلم، إن استعصت عليك في البكاء ذكرها بأبي بكر رضوان الله عليه، أنه يوم كان في قريش يخرج يصلي كان بكاء بالقرآن، فإذا وقف يصلي يبكي، فتجتمع نساء المشركين وصبيانهم يعجبون من خشوع أبي بكر وبكائه. في مكة في زمن الاستضعاف المشركون يأسرهم بكاء أبو بكر. قل لها يا نفس عمر وهو عمر. قل لها وعجب أن يخاف الفاروق مع فروقه وأن تأمني مع فسادك. كان في خده خطان أسودان من كثرة البكاء. قل لها يا نفس أمامك عثمان ختم القرآن في ركعة بالثلاثين جزء في ركعة واحدة. حدثها. قل لها علي كان يمسك بلحية نفسه ويقول يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثا باهنة. ذكرها من أمامها من أحبابها. ذكرها من بين يديها من أبي الدرداء وأبي ذر ومعاذ وسلمان وغير هؤلاء. ذكرها من بعدهم من التابعين ومن بعدهم من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ذكرها بهؤلاء وما لديهم من الإكرام والإنعام. قل لها يا نفس تريدين أن تريد الحوض؟ ها؟ تريدين أن تريد الحوض؟ تيجي تمشي على الحوض؟ أم تريدين أن يقول لك النبي سحقا سحقا؟ أي الأمرين تريدين؟ ذكرها من أمامها من أحبابها وما لديهم من الإكرام والإنعام وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب. إن تمنعت عليك قل لها يا نفس تريدين أن تكوني مع عبد الله بن أبي بن سلول؟ ها؟ زعيم المنافقين؟ تريدين أن تكوني مع أبي بن خلف؟ تريدين أن تجهلي فتكوني مع أبي جاك؟ مع من تريدين أن تكوني يا نفس؟ ذكرها بمن خلفها من أعدائها وقل لها إن رجعت فإلى أعدائها رجوعها وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها. تمشي قدام تقابلي النبي ترجعي ورا تلاقي فرعون وهامان. ماذا تريدين يا نفس؟ ماذا تنتظرين يا نفس؟ فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها وإن وقفت أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب. ولا بد من قسم من هذه الأقسام الثلاثة فلتتخير أيها شاءت. تطلعي قدام تلاقي النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن خلفهم من الصالحين والتابعين. إن تأخرت فإلى أبي جهل وابن أبي بن سلول. وإن وقفت وراك أعداؤك يدركونك فيأخذونك. وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها. حديث الأحبة وأوله حديث الله القرآن. تجعله حاديها وسائقها. قل لها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اجعل هذا الكلام حاديها سائقها يقودها وكلام النبي والسلف غيره. اجعل كلامهم حاديها وسائقها ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها. واجعل صدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها. ولا يوحشك انفرادك في الطريق. إذا لقيت نفسك كده كثير ما يحصل هذا. يلاقي نفسه كده غريب في وسط الناس يشك يعني هو أنا اللي على الحق وكل الناس دي على الباطل. يكون في بيت أبوه وأمه وإخواته بناته وصبيان وعمامه وأخواله و وقد تكون زوجاته وأولاده ويجد نفسه متفرد فيستوحش. فإذا استوحش في طريق سفره يعلم أن هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق. هي كده لازم في الأول تستوحش، ولكن اعلم إن استمرت هذه الوحشة فهي مرض في القلب. يقول ابن القيم: إذا رأيت نفسك تستوحش في الخلوة من الانفراد مع الله وتأنس بالخلق فاعلم أنك لا تصلح له. لابد أن تعلم أن تستأنس بالله، لابد أن تحرص على هذا، أن تأنس به. إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق دون الله فاعلم أنك لا تصلح لله. تنفعلوش، ما تنفعلوش أبدا. ولكن الوحشة في البداية من عوارض الطريق، أمر عارض بيجي في الأول كده بس لا تدوم، سرعان ما تزول إذا وصلت إلى من؟ إلى الله، فسوف تبدو له الخيام ويخرج إليه المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول إليهم. فيا قرة عينه إذ ذاك، ويا سعادة روحه وقتئذ، ويا فرحته إذ يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ساعة ما تأتنس بالله وأهلك نايمين وأصحابك خمدين خملين بعداء مذنبين، تلاقي نفسك تقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع ودؤوب النفس وبطء السير. في الأول هتلاقي نفسك كده رجلك تقيلة، حاسس بتحصل وانت خارج لصلاة الفجر، يقول لك: انا حاسس وانا خارج لصلاة الفجر كأن رجلي فيها كيس رمش، مش قادر اشيل رجلي، حاسس كأني مكتف في السرير كل ما اجي اقوم. نعم، هذا في بداية الطريق ايضا، ولكن مع الصبر يزول. لا تستوحش مما تجد من كثافة الطبع ودؤوب النفس وبطء السير، ولكن كلما أدمنت على السير وواظبت عليه غدوا ورواحا وسحرا قربت من الدار. المهم الإدمان. إدمان إيه؟ هيروين، دخان، سجاير، إدمان زي إدماننا، إدمان أكل وشرب، إدمان نوم، إدمان كسل، إدمان لعب، إدمان معاصي، إدمان نظر، إدمان سماع، إدمان كلام. أي إدمان؟ كان يدمن قيام الليل، إدمان يدمن ذكر الله، إدمان. انظر صاحبه صاحب السجاير يقول لك: أصل في دم نسبة نيكوتين ما يقدرش يبطلها. يصبح في دمك نسبة نور لا تستطيع أن تتخلص منه. إذا جاءت ساعة بتاع جرعة أذكار الصباح ما تقدرش، تقدرش تتأخر. إذا جاءت ساعة جرعة صلاة الظهر، صلاة الفجر، قيام الليل لا يستطيع. يبقى زي المجنون الملهوف، رجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. هذا هو الإدمان. أدمن السير إلى الله، واظب عليه غدوا ورواحا وسحرا. غدو في الصباح، رواح في المساء، في السحر، واظب. إدمان الدعاء، هذا هو الإدمان المطلوب للمسلمين، أن يدمن الدعاء، أن يدمن الذكر، أن يدمن الصيام، أن يدمن تلاوة القرآن، أن يدمن قيام الليل، أن يدمن. يصبح هذا إدمان، شيء في دمه تتشرب به روحه. فإذا أدمن السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار، وتلطفت تلك الكثافة، وذابت تلك الخبائث والأدران، فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم. يبدأ يبان عليه بقى أن الرجل ده مسافر لربنا، زي ما بيبان على أحدنا كده أنه من أهل الدنيا، يظهر على أحدنا أنه من أهل المعاصي. هذا يظهر عليه همة المسافرين وسيماهم، فتتبدل وحشته أنسا وكثافته لطافة وأدرانه طهارة. اللهم طهر قلوبنا، هذه مقدمة لكيف نسير إلى الله. تيجي نبدأ ولا نأجل؟ نبدأ فقد نموت. أول ما نبدأ به أن نطهر قلوبنا من معاصي القلوب. أول ما نبدأ به لابد أولا من التخلية ثم التحلية. لابد أن نتخلى أولا من المعاصي ثم نبدأ في فعل الطاعات. نبدأ في التخلي عن المعاصي. معاصي القلوب كثيرة جدا، منها الشرك والشك والنفاق والكفر. هذه بالقلوب، معاصي القلوب منها الشرك والشك والنفاق والكفر. من معاصي القلوب الاغترار بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الاغترار بالله، المنافقين اغتروا لما حجب عنهم النور، قالوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وأعظم لنا نورا وأتمم لنا نورنا. لما حرم المنافقون من النور قالوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة يعني للمؤمنين، وظاهره من قبله العذاب للكافرين. قالوا ألم نكن معكم، مش كنا بنصلي معكم في مسجد الرحمة؟ ألم نكن معكم، مش كنا بنحضر معكم الدرس؟ ألم نكن معكم، مش كنا بنخرج معكم في الدعوة؟ ألم نكن معكم، مش كنا بنصوم معكم في رمضان؟ ألم نكن معكم، كنا بنروح نحج؟ قالوا بلى. المؤمنين بيقولوا أيوة كنتوا معانا. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الاغترار بسعة رحمة الله. يقول لك يا عم ربنا رحمته واسعة، انت بتشددها ليه؟ بلاش تزمت. الرخص والتيسير منوط بالنصوص لا أن تيسر أنت بالنص. فالاغترار بسعة رحمة الله، الآية التي جاء فيها سعة الرحمة، قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. انظر الآية كمل، فسأكتبها للذين يتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. هذه الرحمة الواسعة لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون، للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. فالاغترار بالله من معاصي القلوب، والأمن من مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والقنوط من رحمة الله، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من معاصي القلوب احتقار الذنوب. يا رب تب علينا من الذنوب والمعاصي، يا رب تب علينا من الذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات. من معاصي القلوب احتقار الذنوب والتسويف بالإنابة وقلة الاكتراث بتراكم الأوزار والإصرار على المعاصي والتيه والرياء. من معاصي القلوب قلة الاكتراث بتراكم الذنوب والآثام، بتراكم الأوزار، حمال تجمع كل يوم ذنب على 2، على 10، على 50، على 200، على 1000، وأنت غير مكترث ولا مهتم. توشك أن تحرقك هذه الذنوب. من معاصي القلوب قلة الاكتراث بتراكم الأوزار وإتيان المعاصي مع الإصرار. من معاصي القلوب التيه والرياء. تيه خيلاء العجب الافتخار بالنفس، تيه كبر من معاصي القلوب. التيه والرياء من معاصي القلوب العجب والنفاق والتفاخر وحب الزينة والمباهاة بالدنيا. من معاصي القلوب التعزز والتكبر والزهو والأنفة من المسكنة ومن كثير من أعمال الطاعات التي يحبها الله ويرضاها والعبد يأنف منها. من معاصي القلوب النكس والخيانة والغدر. من معاصي القلوب الحسد والغل والحقد والشماتة والعداوة والبغضاء وسوء الظن والتجسس وإضمار السوء والتربص بالدوائر. من معاصي القلوب مساندة الهوى ومخالفة الحق. من معاصي القلوب الرضا بالهوى والحب والبغض بالهوى. من معاصي القلوب الجفاء والقطيعة والقسوة وقلة الرحمة. من معاصي القلوب الأماني والحرص والشره والطمع والطيرة. من معاصي القلوب الطغيان بالمال والفرح بإقبال الدنيا. من معاصي القلوب استقلال رزق الله واحتقار النعم. من معاصي القلوب استبطاء الله في القطيعة. تبقى بقالك ثلاث ايام ما صليتش الفجر وصابر، يا لصبرك عن الله. تبقى بقالك شهر ما ختمتش القرآن وصابر، يا لصبرك عن الله. يبقى بقالك اسبوعين وانت عمال تنظر الى النساء وصابر، يا لصبرك عن الله. وكأنك نوديت ففر من الله. من معاصي القلوب الغفلة عن الله عز وجل والاحتقار بمصائب الدين، احتقار المصيبة التي تقع في دينك. من معاصي القلوب الطغيان بالمال واستعظام الدنيا والحزن على ما فات منها. من معاصي القلوب الأسف على فوات الأهواء والسرور بموافقة الشهوات. فتيت أكله يقول له ده انت فاتك نص عمرك، الأسف على فوات الأهواء. يقول له ده كانت قاعدة كلها ضحك، فاتك عمرك كله. أعوذ بالله. الأسف على فوات الأهواء والسرور بموافقة الشهوات من أعظم معاصي القلوب. وبها نختم، الاستهانة بعلم الله بمساوئ القلب وقلة الحياء من اطلاع الله عليها. من معاصي القلوب أن يكون في قلبك بعض هذه المعاصي. أسألكم بربكم في لحظة صدق، هل فينا شيء من هذه المعاصي؟ فينا شيء من قلوبنا من هذه المعاصي؟ ألا تعلم أن الله يعلم؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. نعم، تعلم أن الله يعلم معاصي قلبك ثم لا تتوب؟ تستهين بهذا العلم؟ قلة حياء من الله؟ قلة الحياء من اطلاع الله على تلك الذنوب في قلبك؟ أين الحياء من الله؟ هذا أعظم ذنوب القلب على الإطلاق. إن كان في قلوبكم كل أو بعض هذه الذنوب فتوبوا إلى علام الغيوب. توبوا توبوا توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. بقي أن ننزع هذه الذنوب وأن نحل محلها الطاعات. ما هي طاعات القلوب؟ نؤجلها إلى قدر يقدره الله وعسى أن يكون قريبا. والحمد لله رب العالمين.